بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت ورفع عند الحساب بفضل الجنة ونجاة من النار. اللهم إنا نسألك مجدات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفضل من الجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش الصالح ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء ونصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية وربما غير مسلم ولا فاضح. اللهم نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك من الجنة ونعوذك من سخطك من النار. اللهم إنا نسألك الحيل المنفع ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وذلك الصالحين، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وذلك الصالحين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها استبرقها، ونعوذ بك رب العباد وسلاسل وأغلاله. اللهم اشغل أوقاتنا بطاعتك يا رب العالمين، واجعلك ذكارين شكارين مطوعين مخبتين أولين منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد أسئلتنا واستر سخيمة صدرنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غفرته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك نظم ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد يا حبيبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، تضل الأيام ونحن في أحب الأيام إلى الله ونقترب من أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى. فيقترب من الأيام العشر من الحجة، وكان الرف في الأسبوع الماضي هي أحب الأيام عند الله عز وجل. فماذا أعددنا لأحب الأيام عند الله سبحانه وتعالى من العام؟ أعددنا إيه؟ للتفكير في الأيام وهي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها. هل الواحد استعد نفسيا كده إن شاء الله بيجتهد إن الفترة القادمة دي الله عنها ما أخذ من هذا تقريبا كان من فترة وشهرين؟ فالباقي ما يقرب من خمس أيام، خمس أيام وعنده تسع أيام هما الباقي أربعة. باقي ثم يبقى تسعة أيام تستطيع أن تبني فيهم بقى ما لا يقدره أحد بالاجتهاد بالطاعة رب أن يبلغني ويبلغكم ما يحبه رب سبحانه وتعالى ويرضاه. ذلك هي أفضل أيام ما علينا في العشر، وهي أفضل الأيام، أفضل أيام الدنيا وأحب الأيام عند الله سبحانه وتعالى. نذكركم كما ذكرنا في الأسبوع الماضي كده، هي لا ننسى أنها أحب الأيام عند الله وأفضل الأيام عند الله، أفضل حتى من كل شيء. إن إنسان يخرج جاهد في سبيل الله وما يرجعش، لكن أفضل الأعمال اللي ممكن يتقرب فيها في كل أيام السنة لا يعادل أيام العشر من ذي الحجة. ولذلك في هذه الأيام فرصة لا تفوت أبدا إن الإنسان كما ذكرنا في الأسبوع الماضي يتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة. وأفضل شيء كما ذكرنا الصلاة على إيه؟ على وقتها، مش في وقتها، على وقتها. وقلنا المفروض إن الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن وبالصدقة وبالصيام وبالبر وبالإحسان وبالأذكار. دي مجموعة كده مجموعها، يبقى الصيام وحج كما ذكرنا في الأسبوع الماضي. ممكن الإنسان يحج إيه؟ وهو بنيته قد يبلغ المرء بالنية ما لا يبلغه بالعمل. تلاوة قرآن، حج صدقات تكبير تهليل تحميد تسبيح إحسان وبر وصلة الرحم، المفروض الأشياء دي المفروض. فنقول هل أعدادنا العدة؟ هنقول بقى في أسهم يعني سهم كده، كل واحد يضرب بسهم، كل الأعمال دي كلنا نقول إن شاء الله ربي أن يرزقني وإياك نصيبا فيها. أول شيء من هذه الأسهم سهم كده يكون ليا وليكم كده سهم في ذكر الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى ولا ننسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفين اللي هو بعض الناس تضرب بسهم في كل طاعة تبقى قربتها من الله في الصلاة أو في الصيام أو في الذكر، واحدة ثانية تضرب بسهم في كل طاعة من الطاعة، فتكتب لها هذه الطاعة وهذه الطاعة وهذه الطاعة، علشان لما يأتي اليوم التي ينادى على من أبواب الجنة تبلغي وتنادى عليك من كل أبواب الجنة، ينادى عليك من جميع أبواب الجنة. أسأل ربي أن يجعلني وإياكم من هؤلاء يا رب العالمين. السهم الأول، السهم الأول في أسهم اللي هي ما كده إن شاء الله بإذن الله نتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، سهم الذكر. إزاي لسانك تعوديه على دايما من الآن؟ خلي بالك التدريب لما يجي الإنسان يدرب نفسه بيدرب نفسه قبل الإيه؟ قبل الوقت اللي بيدخل فيه في الأمر في الدائرة. ذلك ذكر الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث يقول: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ أفضل أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، أطيبها عند الله سبحانه وتعالى، وأرفعها درجة في درجاتكم، ترفع درجاتنا، وخير لكم من إنفاق الإيه؟ الذهب والورق اللي هو الإيه؟ الفضة يعني، وخير لكم من أن تبقوا عدوكم فتضربوا أعناق أخلاقكم، كمان من الجهاد في سبيل الله أو يضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أعظم من ده كله الذكر. يعني تخيلي انت قاعده تذكري الله عز وجل دايما، لسانك لا يفطر عن الذكر، ما هو اصل نفسك الا تشغليها بالحق شغلتك بالباطل، يا اما انك تكوني مشغوله بذكر الله عز وجل. لو شوفي، لو الانسان مشغول بذكر الله عز وجل هتجدي نفسك كلامك مش لسانك مش هيجيب اي شيء فيه سوء ابدا، لكن اللي قلبه منشغل بغير الله تجدي لسانه دايما يطلع المنشغل بيه في قلبه، المنشغل بالله تجدي دايما لسانه يطلع الذكر مغارف. ولذلك أسأل ربي أن يرزقني وإياكم أن يحلي ألسنتنا بذكر الله، يحليها يا بنات. تعرفين اللسان لما تجد الإنسان سبحان الله لسانه يتحلى بذكر الله، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم. ما هي الإنسان يا إما بيتكلم في دنيا، يعني الناس كده حالهم، لو جيت بص اتنين قاعدين يتكلموا مع بعض، يا إما زينا إحنا دلوقتي قاعدين نتكلم في ذكر الله، في الشغل نشوف نعمل الشغل هو من؟ هو الله عز وجل. يا إما قاعدين الناس قاعدة تتكلم في الدنيا، تجد اللسان ينطح بما في القلب. عشان كده أسأل ربي أن يرزقنا رفعة الدرجات وأعلى المكانات عند الله عز وجل، وأفضل من الصدقات وأكثر من إنفاق الذهب والفضة، بأننا قاعدين مجلسا نذكر فيه الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق الإيه؟ المفردون هم من؟ وقيل المفردون الذي، قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذين يهترون في ذكر الله. شوفوا الكلمة يتهروا، تعرف يقولوا إيه؟ بيتهارق من كتر الكلام. لا بس انت بقى اهترقتي من كتر لسان، مش هترق ده خلاص، اللسان اصبح مبرمج على ذكر الله عز وجل. اللهم ارزقنا ذلك. ولذلك هؤلاء الذين صدقوا كما قال فيهم في الحكمة في الحد، اي ملعون لا يتحدثون بغير الله ولا يفعلون شيئا سوى ما يرضي الله عز وجل. من لقاء الكلمات، شوفوا انظروا، قال أبو حمزة البغدادي: من المحال أن تحب الله ولا تذكره. كلمات، شوفوا كلمات جميلة ازاي، من المحال أن تحبه ثم لا تذكره. من المحال أن الإنسان يكون بيحب الله عز وجل يبقى الشغل قاعد في ذكر الله عز وجل أو في قراءة القرآن أو في مجلس علم. من المحال أن تحبه ثم لا تذكره، ومن المحال أن تذكره ثم لا يوجدك طعم الذكر فعلا. من المحال انك تبقي في ذكر الله وما تشعريش بلذه الذكر او سعاده الذكر، دايما اللي بيذكر الله والذكر اسمعوا فهموا معنى هذه الكلمه، ومن المحال ان تذكره ثم لا يوجدك طعم ذكره، حلاوه الايمان. ومن المحال ان تجد طعم ذكره ثم يشغلك باي شيء غيره. كلمات، شوفي ثلاث كلمات دول فهمتوها فين صحيح إيمان؟ من المحال أن تحبه ثم لا تذكر. بديهي إن الإنسان اللي يحب شيء دائما يذكره. ومن المحال أيضا أن تذكره ثم لا يذوقك طعم حلاوة الذكر. ومن المحال أن تجد طعم، خلي بالك، ذكره يعني تتذوقي حلاوة الإيمان ثم يشغلك بغيره. إذا ذقت حلاوة الإيمان هتشغلي بغيره إزاي؟ إذا الإنسان ذاق حلاوة الإيمان ومن ذاق تاق. لذلك دايما الإنسان اللي تلاقيه مش غرقان في الدنيا مش عارف يتذوق، يتذوق عامل زي ما يكون واحد بياكل بيدوق طعم كده طعمه بينساه. إنما الغرقان في هذا الأمر المتذوق دائما حلاوة الإيمان. اللهم ارزقني وإياكم حلاوة مستمرة في قلوبنا لله سبحانه وتعالى. وهنا نقول سبحان الله إلى من مل الذكر، اللي بيمل الذكر أو بيزهق من الذكر. بعض الناس هو ما فيش قراءة القرآن، هو ما فيش لذكر الله. لو دخل مثلا على حد والأول دعني يقرأ قرآن أو بيذكر الله، ما فيش إلا كده، ما عندكمش إلا ذكر الله، ما عندكمش إلا قراءة القرآن. شوف عون بن عبد الله، كنا نجلس إلى أم الدرداء فنذكر الله عندها، فقالت لعلنا قد أمللناك. يعني بيقولوا لبعضهم إيه، لعلكم يعني مليتوا الجلسة معنا من كتر الذكر. فقالت تدعون أنكم قد أمللتموني، يعني زهقناك من كتر الذكر. فقد طلبت العبادة، طلبت العبادة في كل شيء، فما وجدت أصفى لصدري ولا أحرى أن أصيب به في الدين من مجالس الذكر. ثم لقيتش حاجة في حياتي أطيب ولا أجمل ولا أسعد إني أجلس مجالس الذكر. ما هي دي قالت، هي دي اللي بتشفي صدري، ده الشيء الوحيد اللي بيشفي صدري. ونحن نقوله أيضا نشفي صدرنا. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى ذلك أفضل شيء، يعني لو فضلت في العشرة دول على ذكر الله عز وجل فقد فعلت كثير. المنافقون لما بيجوا يذكروا الله عز وجل بيملوا. ولذلك لما تيجي تلاقي إنسان يذكر الله عز وجل في ملل يخشى عليه أن يحشر مع المنافقين. يخشى عليه أن يحشر مع المنافقين، لأن ربي عز وجل يقول في شأن المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين. يصفهم ربي لا إلى هؤلاء ولا إلى، مش معروف لهم شكل، لهم معالي الإيمان ولهم معالي النفاق. ونسأل الله ربي سبحانه وتعالى الثبات على دين الله عز وجل. إن المنافقين لما ذكرهم ذا كان قليل، أما المؤمن فهو لا تنفع عنه صفة الذكر أبدا، فهو في كل حال وفي كل وقت ذاكرا الله سبحانه وتعالى. زي شوفوا، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: إن الله لم يفرض على عباد فريضة إلا جعل لها حدا محدودا إلا الذكر. لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر الذكر قال في إيه؟ اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يعني كل وقت كله أنت نايمة بتستغفري، وأنت بتتحركي في فراشك حتى بتبقي في عز نومك وبتتعالي من فراشك كده جنبك شمال يمين بتقولي لا إله إلا الله، بتستغفري يغفر لك وأنت نايمة، يغفر لك هذا سبحان رب العرش العظيم. مجرد حتى الدعاء وانت ما زال النوم، ربنا ملك يعني ربنا سبحانه وتعالى ومتعك بالنوم بالليل والنهار في بر وفي بحر في سفر وفي حضر. اذكر قصة، فاكرين كان في قصة كده الرجل بيغرق، اكيد بعضهم شاف القصة دي. وكان الراجل ده كنا يوم جمعة، كان يوم جمعة، فيقول واستحالت معي، استحال خلاص الامر، نعم استحالت اسباب النجاة. فيقول وكنا يوم الجمعة فذكرت أنني لم أقرأ سورة الكهف، ده غرقان، ها ده بيضرب في البحر والبحر ما فيش إلا البحر الأحمر والسفينة غرقت، كان أيام العبارة الغرق دي. فيقول فسبحان ربي، فتذكرت أني لم أذكر قعد يصلي على رسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا استحالت النجاة لأن الدنيا ابتدت يدخل، وكان بيصلي وكان بيأذن للصلوات، يا سبحان الله كان بيأذن لكل صلاة ويقرأ سورة الكهف. وما أن خلاص الليل هيقترب، وطبعا يهزم الأمل، وهو يعني تعرفين غذاء شهي لسمك القرش في البحر الأحمر. فأقول حتى كنت أشعر به في أطراف أقدامي، أشعر بالسمك ويخبط في رجلي في رجلي، وأنا لم يشغلني في وأنا في هذه الحالة إلا ذكر الله عز وجل. إيه هذا؟ سبحان الله الإنسان يكون على صلابة وفي وقت البلاء ولا يشغلك وقت البلاء إلا ذكر الله عز وجل. اللهم اجعلنا على هذا الشكل. فيقول فما أن وقت قليل جدا ووجدت صوتا من فوقي يبشرني بالنجاة، يأخذ التقطوم وفعلا التقطوم. إن في ذلك لآية ألا بذكر الله تطمئن القلوب ولو كان الإنسان في أي مهلك. لكن لا يجد الإنسان لذة الطمأنينة وهو في هلاك إلا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نقول ولذلك جعل ربي سبحانه وتعالى ذكره في كل وقت قياما وقعودا وعلى جنوبهم هؤلاء حال المؤمن في ليل وفي نهار وفي بر وفي بحر في سر وفي علانية في صحة وفي مرض. مش لازم الإنسان يسقط في المرض. بعض الناس لا تذكر الله عز وجل إلا إذا كانت في مرض. بعض الناس لا تذكر الله عز وجل إلا إذا كانت في ابتلاء. بعض الناس تبقى في العافية نسي تماما فضل الله ونعم الله عز وجل. ولذلك الصبر في السراء أشد بكثير من أن الإنسان الآن في وقت النعم المحسن يحتاج إلى أن يصبر على أن يجعل هذه النعم في طاعة الله عز وجل حتى يكون ذلك العبد مسموع صوته في الرخاء له دوي من حول العرش. يبقى له صوت يسبح يذكر يستغفر مع أنه في نعمة لكن دائما الإنسان بيبقى يأمن ربي عليه بالنعم دائما يتذكر ربي سبحانه وتعالى وقت النعم أن صاحب النعمة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك نقول وأهم الذكر في هذه الأيام نقول أعظم الذكر في هذه الأيام إن الإنسان ما من أيام أعظم عند الله سبحانه وتعالى ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام عشر فكثيروا فيهن. حددنا إيه اللي نكثر في هذه الأيام إننا نكثر من التهليل كثري من لا إله إلا الله وحده لا شريك له والتكبير والتحميد الثلاث أذكار دول لهم أكثر الأذكار اللي أنت تقول يعني أوصي نفسي وإياك بيهم التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له التكبير الله أكبر الحمد لله التحميد الحمد لله. إذن علينا في هذه الأيام أن نكثر منها ونرددها أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى ولا ننسى إنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال أحب الكلمات عند الله سبحانه وتعالى كلمات أربعة ذكرهم أحب عند الله أحب اعملي بقى الأشياء اللي بيحبها ربي سبحانه يبقى أحب الأيام وأحب الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. حتى لو لم إنسان بيكثر من أي عمل آخر من الطاعة لكن أكثره من الأربع كلمات وهم خفيفة كلمات خفيفة على اللسان وما أيسر من الإنسان يفعله. لذلك كان شوفوا عبد الله بن عمر كما ذكرنا أبو هريرة رضي الله عنهم يخرج في الأيام العشر يكبروا الله أكبر والناس إيه تكبر. ولذلك كان بعضهم في المجلس أثناء العشر يعني يوقف الدرس ثم يكبر أو يهلل أو يحمد الله عز وجل. ولا ننسى في هذه الأيام الذكر المضاعف. إيه هو الذكر المضاعف؟ في مكيف معمول على السخن. في مكيف معمول على السخن يا عائشة صدقيني. الذكر المضاعف شوفوا الحديث مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي أمامة رضي الله عنه وهو يذكر الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ما هو أكبر من ذلك؟ إيه هو بقى؟ إن الإنسان يقول الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد اثنين ملء ما خلق والحمد لله عدد ما في السماوات والأرض والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء كل شيء وتسبح الله باسمهن ولا مرة ثانية. أن هذا اللي اسمه اللي هو الايه الذكر المضاعف انه يقول الحمد لله عدد ما خلق عدد الخلق لا خلق كم والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله عدد ما في السماوات والأرض والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء كل شيء وسبحان الله مثلهن والحمد لله مثلهن. ولذلك تعلمهم وعلمهم جعل ذلك يعني أجره وأجرك في من عقب أو في من أخذ بهم إن شاء الله. استغفر لذنبك في هذه الأيام وما أكثر ذنوبنا كثرة الذنوب. شوفوا انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحب أن تصرك صحيفتك ألا تحب أن تصرك صحيفتك يوم القيامة. مين فينا مش عايز صحيفته تصر يوم القيامة؟ ألا تحب أن تصرك صحيفتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن تصره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار فليكثر من الاستغفار. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وخاصة إذا ذكرنا الاستغفار المضاعف. إيه هو الاستغفار المضاعف بقى؟ من استغفر للمؤمنين والمؤمنات. لا ده التاني اللي هو الاستغفار اللهم أنت ربي، ده سيد الاستغفار. لكن في سيد الاستغفار وفي الاستغفار المضاعف. سيد الاستغفار اللي هو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، برضو أكثر منه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار. أما استغفار المضاعف إنك بتستغفري لكل المؤمنين والمؤمنات، فلك بكل مؤمن ومؤمنة سبحان رب العرش العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. كم مؤمن ومؤمنة بقى؟ فتغفري، وزي بتقولي اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فيكتب لك بعددهم أحياء وأموات حسنات. لذلك نعم أكثر أكثر، لأنها كم من المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لا تدع، ولذلك شوفوا من هذا الأمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا تدع أن تقولي دبر كل صلاة اللهم اغفر، كل صلاة بعد كل صلاة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، فما أعظم ثوابها وما أجل هذا الثواب عند الله عز وجل، حسنة لكل مؤمن ومؤمنة، فلا تنسي هذه من الأعمال. نقول والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، أكثري من هذه الأعمال منها فيها. إذا كانت أحب الآية أيام والأعمال عند الله في هذه العشر، وكيف بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرة، فكيف بها في هذه الأيام؟ فكيف بها في هذه الأيام؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فنسى الصلاة عليه خطأ به طريق الجنة. بخيل اللي بيبقى في مجلس كده وتؤمن المجلس، يعني بعض الناس اللي بيقعدوا مع بعض قاعدين يتسمروا، افتكروا كده المجالس اللي قعدتوا تتسمروا فيها وقمتوا من المجلس ولم يذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أكثرها. ناس كتير جدا بتقعد مجالس ويمكن لا يذكر في المجلس الرسول، مع انه يذكر فيه كل الناس، وكلموا على ده وكلموا على ده وكلموا على ده وكلموا على ده. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأقوم من المجلس وهذا المجلس يشهد عليهم يوم القيامة ولا يأتيهم ولا يقوم من هذا المجلس. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقوم من هذا المجلس إلا وعليهم إيه؟ ترى. يعني إيه ترى؟ عليهم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم حسرة يوم القيامة، المجلس الذي يجلس فيه يتكلموا على الناس ولا يذكر فيه الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم عليهم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ترى، يعني وبان، يعني حصر. نسأل الله لنا العافية والعافية. لذلك يقول النبي من ذكرت عنده فنسي الصلاة عليه خطئ به طريق الجنة، لأن من أبواب الجنة أو من خطوات الجنة إن الإنسان يكثر من الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم. ده من أبواب الفرج يا بناتي، من أعظم أبواب الفرج إن الإنسان يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف في الأيام الفضلة اللي هي المقربة نتقرب بها لله عز وجل، زي ما من مسلم صلى عليه صلاة إلا صلت عليه الملائكة ما صلى عليه، فليقل العبد من ذلك أو يكثر. طول ما أنت بتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله بها عليك عشرة، والملائكة من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليك كم، فكفى شرفا إن طول ما أنت بتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا لما نقول من صلاة الرب سبحانه وتعالى الرحمة، وصلاة الملائكة وهم بيصلوا استغفار، يعني طول ما انت تقول اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا ينزل على عبد رحمة، والملائكة تستغفر لذلك العبد. هو في فضل أكثر من ذلك فضل ونعمة أكثر من ذلك نعمة. ما من أحد يسلم عليه كفاية أن الإنسان طول ما هو يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه هذه الأوقات المباركة، ما من أحد يسلم عليه سواء في الوقت ده أو غيره إلا رد علي الروح حتى أرد عليه السلام. الإنسان يقول لما يسلم يقول السلام عليك يا رسول الله. شوفي ما من أحد يسلم عليه السلام على يسلم على رسول صلى الله إلا رد عليه روحه فيرد عليه السلام. إزاي؟ لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. لأن سبحانه وتعالى قادر، سبحانه وتعالى قادر. من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشر. والآن ماذا أنت فاعلة في هذا السهم؟ هتغسلي من السهم ده عشان يكون عليك صلاة، يبقى أنت فترة رحمة، فترة رحمات، فترة عمل صالح، وفترة دعاء مستجاب، وأيام مباركة، وبالصلاة الواحدة يصلي بك بها ربي عليك عشرة. السهم الذي يلي ذلك بعد الذكر قراءة القرآن، وقد ذكرنا أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإن روحك في السماء وذكرك في الأرض. يعني بالضبط كأنك كنت بتقرأ القرآن كأنك ماسك حقك، طرفه بيدك وطرف الآخر بيد الله عز وجل. وصال يا بنات، القرآن وصال. طول ما أنت على بتقرأ القرآن وأنت في حبل متين مع الله سبحانه وتعالى. لذلك فإنه على تلاوة، فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. نسأل الله أن لا يحرمنا من هذا الذكر الوارد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى شرفا أن نقول طول ما أنت في هذه الأيام بين ذكر وبين قراءة قرآن أنك لله أهلين من الناس. من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن، وخاصة لكل كل أحد أهل. أما أهل القرآن فهم أهل من؟ فكفى شرفا بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنكم تؤجرون عليه. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والأول ألف بعشر واللام بعشر والميم بعشر. فإذا قرأت ألف لام ميم في ثانية أقل من ثانية لك 30 حسنة. إزاي؟ والله يضعف لمن يشاء. فتخيلي ممكن تتقربي إلى الله عز وجل، أو تعملي يعني تاخدي أجر حسنات أكثر من إنك تقعدي تقرأي القرآن ولو صفحة أو صفحتين أو ثلاثة أو ربع. ما في أفضل. وكل ما تبتدي تزيدي وتقرأي وتزيدي وتقرأي كل ما كان الفضل من الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك شوفوا جمال هذا الأمر بناتي. قول النبي صلى الله عليه وسلم لو جمع القرآن في إهاب ما حرق، فلو جمع القرآن في قلب رجل ما أحرقته النار. فاهمين الكلام ده؟ يعني بقولك لو حطيتي القرآن في جلدة ما بتتحرقش الجلدة. وشفنا كده فعلا، وشفنا فعلا كده. نعم، إلا جلدته، إلا المصحف، إلا المصحف فلا تحرق، فلا يحرق. وكذلك من حفظ قلبه القرآن فلا تحرقه النار. اللهم ارزقنا حفظ كتابك يا رب العالمين. فنقول سبحان الله، قلوب الحية لما سئلت أسماء بنت أبي بكر كيف كان أصحاب رسول الله مع القرآن، كان حالتهم إيه مع القرآن؟ اللهم ارزقني وإياكم قلوب مخبتة أواها منيبة، إذا ذكرت تذكرت، إذا جلست مجلس كده بذكر الله عز وجل تذكر القلوب، تعرف إن الدنيا دي إلى زوال. ما نفرحش بريقها، لأن خلي بالكم بريق الدنيا بينتهي بسرعة جدا جدا يا أحبائي. الدنيا دي بريقة زي الثلج، كبريق الثلج. ما تفرحيش إنها بتضحكلك أو إنها مقبلة عليك، لأن بريق الدنيا نمعانها بسرعة يذهب يذوب كما يذوب الثلج. تعرفين الثلج لما يوضع في الشمس يحصل له إيه؟ يذوب. إنما التفكير في الآخرة أو العمل الآخرة كبريق الذهب واللؤلؤ، بريق دائم. مهما جت عليك من تراب سهل جدا تشيليه ويبقى بريق دائم. ولذلك نقول شوفوا انظروا هنا عندما تقول أسماء بنت أبي بكر كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا الآن. ترى نحن مثلهم؟ ترى إحنا وإحنا بنقرأ القرآن وإحنا قاعدين بقى متفرغين في العشرة، 10 أيام فرغي نفسك للعبادة، 10 أيام فرغي نفسك للقرب من الله سبحانه وتعالى، 10 أيام اشغلي نفسك ولسانك وجوارحك وأذنك. بلاش يعني احيانا الناس بتبقى الانسان بيبقى حياته كلها دنيا، يا ريت نتصالح مع النفس وكون العشر دول فعلا مصالحه مع النفس بالعوده الى الله سبحانه وتعالى بحب الطاعه والاقتراب من الله سبحانه وتعالى بالطاعه. شو كانت بتحكي اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه، قالت كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعوا القران تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم كما نعتهم ربي بالضبط في كتابي. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أن تقشعر من الجلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقرمون إلى ذكر الله. أنا بذكر الله تطمئن القلوب يا حبائي. ولذلك هنا نقول عن عبد الله بن حارث بن هشام يقول: سمعت عبد الله بن حنظلة يقول وهو على فراشه: وعضت من علته، فتلا قول ربي سبحانه وتعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. فبكى قعد سبحان الله، انما ان هو من يعني سبحان الله يا احبائي، واحنا عملنا قليل زدنا لا يبلغنا. اللهم اجعلنا ممن استمع القول فاتبع احسنه. لذلك يقول: فيبكي حتى ظننت ان نفسه ستخرج عند قراءته لهذه الايه، وكانه صار بين اطباق جهنم انه فعلا يعني بقى من هؤلاء. ثم قام على رجليه فقال: سبحان الله، اقعدني يعني. فقال: منعني القعود ذكر جهنم ولعلي احدهم، اخشى ان اكون احدهم. يعني معهم مع طاعتهم، لكن كان يخشى الله عز وجل. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: ان صعب علينا حفظ القران. خلي بالكم، صعب علينا القران حفظه، وسهل علينا العمل به. هما واخدين بالكم يا بنات، احنا العكس دلوقتي. قال عبد الله بن مسعود: ان صعب علينا حفظ الفاظ القران وسهل علينا العمل به، ومن بعدنا، هو بيقول كده على الحال الناس، ومن بعدنا يسهل عليهم حفظ القران ويصعب عليهم العمل، ويصعب عليهم العمل به. حنا اللهم ارزقنا العمل بكتابك زماننا، اللهم ارزقنا ان نتبع كتابك قولا وفعلا، ان نكون كما قالت السيده عائشه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان الرسول؟ كيف كان خلق رسول الله؟ كانت خلقه القران، كان خلقه القران. ولذلك يعني قيل سبحان الله لاحدهم: قل فلان يحفظ القران، فلان يحفظ القران. قل بل القران يحفظه. انت مش بتحفظ القران، ده لو انت حافظاه بجد هيحفظك، بل القران يحفظه. ولذلك اولى شيء في اللي هو القران، اننا لما نسمع ايات الله عز وجل، انك تحس ان انت بتسمعي القران، انك فعلا السكينه تنزلت عليك والرحمه تنزلت عليك، واحببتي السماع. عندما تسمعي القران استمعوا اليه وانصتوا، فاستمعوا ايه لعلكم ايه كما قال ربي. وزيك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تهز القران هز الشعر ولا تنثره نثر الدقل، الدقل اللي هو التمر الرضيء يعني. فقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم احدكم اخر الصوره هيبقى فين، لكن تاثروا بالقران. لذلك قيل ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يقرا في سوره قاف، ولكن القارئ غير القارئ، يعني بذلك سوره قاف، لما كان يقول قاف كانت تهز هزا شديدا هذه السورة قاف، لأن قاف فيها أي بنات بيكلمك: وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، يعني كلنا هنموت. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. باين كل شيء شايفه، اللي كنت مش شايفه في الدنيا شفته، واللي كنت مش واخد بالك في الدنيا منه بقى قدامك رأي العين. كنت في غفلة من هذا، كنت ناسي أنا معطياتي. ولذلك نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا عملا عندما نسمع القرآن نعمل. لذلك قيل في أهمية القرآن يا بنات في تدبر عن المجاهد، أنه سئل عن رجلين، أحدهما قرأ البقرة وآل عمران، والآخر قرأ سورة البقرة وحدها، وزمنهما وركوعهما وسجودها وجلوسهما واحد سواء، فقال: الذي قرأ البقرة وحدها أفضل. عشان التدبر يعني، عشان قرأ التدبر. لذلك شوفوا اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم، وقال: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا رب ما تكونش منهم. هنا ذكر الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد هذا الأمر، قال إن قرأ هجر القرآن اللهم ابعده عنا، لأن له أنواع. قال: هجر سماعه، في ناس ما بتسمعش القرآن. بعض الناس تيجي واحد كده تقول له: سمعت النهاردة، قرأت بصيت في المصحف، قرأت القرآن، سمعت القرآن، يقول لا ما سمعوش ولا قرأوا. هجروا، هجر سماعه وهجر الإصغاء إليه بما يتغنى. اللي ما فيش عنده حاجة من القرآن، اللي ما عندهش شيء من القرآن، بما يتغنى بيسمع إيه؟ ممكن إيه يهز قلبه أو يؤثر فيه أو يصحي نفسه أو يصحي ضميره إذا ما كانش بيسمع آية الله تتلى عليه. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ابن القيم في كتابه، من هجر القرآن هجر سماعه وهجر الإصغاء إليه. بصي وانت بتسمع القرآن كده كأنك انسلخت عن العالم. لا، عليه حلاوة. انت بتسمع القرآن فيه حلاوة، فيه حلاوة. لو أصغيت فعلا السمع، لو ألقيت السمع كده وانت شهيد وانت شاهدة وحضرة وبتتفكري بالآيات، تجي نفسك كأنك في عالم غير ذلك العالم. هو القرآن كده يا بنات. لذلك هذا هجر السماع وهجر الإصغاء، أن القرآن يكون بيتقال زي مثلا واحدة وإحنا بنصلي مثلا والإمام بيقرأ وإحنا في رمضان مثلا، آيات الله تنزل ندية كده على القلب، تجد مثلا حد بيصلي واقف يسمع الآيات وهو مشينا بالمرة، خارج السوق وكتاب التنشر وباب المشتريات وعمل لا ده أنت مش سامع بقى، ده اسمه هجر. كما قال في ذلك الإمام ابن القيم، ده هجر، هجر القرآن، هجر سماعه وهجر الإصغاء إليه. إنك لما تسمعيه يبقى أنت هجرتيه لو ما أصغتيش إلى القرآن. صحيح. الثاني هجر العمل به. تقول الله بسمع كتير جدا لكن مش باين أثر العمل أبدا، لم يظهر أثر العمل، هو هذا من الهجر، هجر العمل بالقرآن والوقوف عند حلاله وحرام. الثالث هجر اللي هو إنك ترجعي له تحكمي عليه. الرابع هجر انك تتدبري ايات وتفهميها، تقول لك قرات من الجلد للجلد وخلص انا ختمت، وهي مبرزه لله عز وجل بمعصيه الله سبحانه وتعالى. الخامس وده مهم جدا في حياتنا، هجر الاستشفاء به. ان من اعظم الاشياء يا بنات اللي لابد ان نفعلها وناتي بها، ان مجرد ما تشربين اي شيء يؤلمك، اي مرض يؤلمك، نسال الله لكم العفو والعافيه، استشفوا بالقران. هجر التداوي به، يعني بص تلاقي مثلا جالك اي حاجه تقول يعني هو يشفي ضرسي؟ والله ما يشفي ضرسك بس لو بيقين، لكن ما قلتلكيش ان انت ما تنذري للطبيب، لا ذري، لكن خلي يقينك بالله ان الشفاء ان شاء الله باذن الله. زي ما بنقول كده بناخد ماء زمزم وبنقرا عليه الرقيه الشرعيه. فاكرين كان ابن القيم يقول مكثت في مكه وقتا وكنت مرضت مرضا شديدا وافتقدت الى الطبيب، ما كانش في طبيب، فكان علاجي، وكان مرضه شديد جدا، فكان علاجي فقط، هو بيقول كده في كتبه، فكان علاجي فقط اني امسك اني ماء زمزم واقرا، ليس اقرا عليه الا الفاتحه فقط، فكان استشفائي بالفاتحه فقط على ماء زمزم باليقين، اليقين الشديد، وان ربنا سبحانه وتعالى الشفاء من عند من؟ الله عز وجل. فاذا اشتكيت فتذكري انه مع علاجك ان هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع امراض القلوب وادوائها وجميع امراض الابدان، يعني حتى امراض القلوب. لما تجد قلبك قاسي، حاسه ان قلبك قاسي، حاسه ان يعني القلب القاسي بيبقى معاه كده نوع من الكآبه على فكره جدا، ما تحسي عندك تقولي والله عندي كآبه وكده، يبقى قلبك قاسي. خلي بالك، ارجعي الى الله عز وجل، ارجعي الى الله سبحانه وتعالى، واقرأي القرآن بتدبر وتذوقي حلاوة القرآن زي ما كنت بتذوقيها كده وانت في رمضان وبتشعري ليه وانت سعيدة وانت في رمضان؟ ليه كنت سعيدة وانت في رمضان؟ لأن كان القلب مختلف، فلو تحول القلب إلى هذا القلب لشعرتي بالسعادة في غير هذا الشهر. ولذلك نقول هجر القرآن في اللي هي في أمراض القلوب وقسوتها وفي أمراض الأبدان، ونسأل الله أن يعفو العافية. لذلك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن عدوا. نقول ولذلك هنا سبحان الله قيل الناس ثلاثة، معرض عن الله، حلنا كده، معرض عن الله، معرض غافل، ومعترض على الله، ومعترض بفضل الله. فمن أي الأنواع؟ شوفي، معرض عن ربه، إلى من أعرض؟ إلى خير منه أم أكرم منه؟ ليس لنا أكرم ولا أرحم ولا أعطى ولا من الله عز وجل. فما كيف تكون مشغولا بغيره؟ أنت معرض على مشغولة بمن؟ بمن تعوضي؟ مين اللي ممكن يعوضك عن الله عز وجل؟ إذا سبحان الله، إذا من لم يكن لك الله فمن لك؟ إذا ماذا وجدت؟ إذا كنت أنت بالله فأنت أغنى الخلق لله، إذا كنت معرضة عن الله فأنت أفضل الخلق. لذلك نقول إذا إن كان من تعوضت به أكثر منه غنى فلا يوجد أغنى من الله سبحانه وتعالى، ولا جاها فلا يوجد أفضل من الله عظمة، ولا قوة فلا يوجد أكثر من الله سبحانه وتعالى. فكيف نتسلى عن مولاك بغيره؟ إذا الإنسان يشعر فيه هناك ما يتخاف به أو يسعد به غير مولاه سبحانه وتعالى. ولذلك كانوا شوفوا انظروا إلى، يقول كانت امرأة من العابرات من أجمل النساء عينا، كانت عينها حلوة يعني، وكانت كثيرة البكاء من خشية الله. فسألت كلام جميل، فقيل لها رفقا بنفسك بطلي بكاء من خشية الله يعني، ستذهب عيناك من البكاء. فقالت إن كان لي عند الله في الجنة فسيدني خيرا منهما. إذا دخلت من فقد حبيبتيه عوضه الله الجنة. وإن لم تكن الأخرى، لو إنه مش هيبقت الجنة، فوالله لا أحزن عليهما أبدا، هم منتهيين يعني. ولذلك هو الله عز وجل يحبين، لا تشغلي نفسك إلا به، ولا تشغلي نفسك إلا بطاعته، ولا تحزني إلا عن شيء أنت بعدتي عن الله عز وجل، ولا تحزني إلا على شيء أني شفت نفسك تنقصي الدنيا، جراك إلى ما يسعدك. لو لقيت نفسك سعيدة بالدنيا فرحانة بيها وكل بكائك عليها وحزنك عليها، اعلمي أنك بعيدة، بعيدة جدا، بعيدة جدا. لكن تحزني أن في يوم ليلة مثلا ما صلتيش قيام ليل، أن في يوم ليلة ما قمتيش لصلاة فجرك، أن في يوم ليلة مثلا ما صلتيش وترك، إن في يوم في ليلة ما صليتيش اللي هي صلواتك كاملة، ممكن تحزني على ذلك الأمر. ولذلك نقول هل يرضى الإنسان أن يسبقه القوم إلى الجنة وأخلف هو في النار؟ أسأل ربي أن يرزقنا الجنة يا رب العالمين. ولذلك لابد للنفس من وقفة، وأن نكون أن يكون القلب ألا يكون القلب غافلا عن الله سبحانه وتعالى. السهم الثالث بقى من أسهم سهم الصدقة. إزاي الإنسان ينفق الله عليك؟ لازم تكوني على يقين انك لو انفقتي الله ينفق عليك. ولذلك لما تيجي تشوفي انت ومالك لله، انت ومالك لله عز وجل، لان من اللي اعطاك المال؟ لكن ضعيف في مكان بالضبط كده، لان ربنا استودعك مال، المال اللي معاكي في ايديك ده وربنا اعطاه لك ده مش مالك ابدا، هذا المال عاريه استخلفك فيها. يعني المال اللي ادهولك ربي سبحانه وتعالى ده رزق، فعلا رزق ربنا سبحانه وتعالى رزقك بيه في الدنيا، لكن هذا المال عارية استودعك ربي فيها لينظر هتنفقي المال ده ازاي. ولذلك سبحان الله كما تحافظي على ذلك المال كما يحافظ الرجل شريكه، كما يحاسب الرجل شريكه، لان المال ده ليس مالك ولكنه مال الله. اذا انفقتيه فلا تنفقي الا فيما يرضي الله، وإياك أن تنفقي أي شيء فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوفوا تصدق هو الصدقة، كفى للعبد صاحب الصدقة أنه في يوم القيامة في ظل صدقته. الناس في الحر وهو في ظل الصدقة. تصدق لأن الله عز وجل كريم ويحب من عباده الكرماء. دايما الإنسان لو لقيت نفسك بخيلة وإيدك، أعلمي أن الله لا يحبك، لأن الله لا يحب من عباده إلا الجواد، لأن الله جواد عز وجل، فيحب من عباده الكريم الجواد. تصدقي سبحان الله، لأن الله سبحانه وتعالى يعدك أنفق أنفق عليك، وعد من الله إنك لكل ما تتصدقي كل ما ربنا سبحانه وتعالى يغنيك وينفق عليك ربي سبحانه وتعالى. تصدقي لأن ما تصدق أحد بصدقة من صدقة من طيب من طيب يعني، والله سبحانه وتعالى لا يقبل من المال إلا أخذها الرحمن بيمينه. يعني تخيلي مجرد طلعي صدقة يتقبلها ربي بيمينه. ولذلك السيدة عائشة تأخذ الصدقة وتعطرها لأنها تعلم أن أول ما تقع تقع في يد الله عز وجل، فتطيب الصدقة حتى تقع في يد الله عز وجل مطيبة. وإحنا لما بنيجي نطلع صدقة بنطلع اللي هي أسوأ إيه الناس، بعض الناس يعني لا الله لا نعصب فيها. تصدق ولا تخشى فقرا، فالذي يعطيك هو الله عز وجل، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. فمن يقول أن الصدقة تنقص المال؟ أبدا، الصدقة تزود المال، الصدقة تزكي المال. ذلك نعم، ذلك شوفوا يقول ابن كثير في هذا الأمر: من تصدق يخلف عليه ربي في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب. إذا الإنسان تصدق خلف عليه ربي في الدنيا بالبدل. يديك بدل اللي انت زي كما تيجي تشوفي الحال ده مثلا لو طلعتي انفقتي مالا لله عز وجل، طلع واحده طلع حج او طلع عمر او كذا وتبقى عدد سبحان الله ما سرعان ما تجد ربي يمن عليها يمكن بالمبلغ اللي هي دفعته في الحج او في العمره او في النفقات، تجد نفسك انه سبحان الله في العرش العظيم وما هذا الا لانك، لان النفقه في الجهاد نفقه في الحج كنفقه في الجهاد في سبيل الله فهي لله عز وجل. ولذلك لما تيجي تنفقي في الحج او في العمره اعلمي ان كل ما انفقتيه في الحج او في العمره هي في الله عز وجل، فلا تبخلي. نعم من ذا الذي يقول باقا، فلا تبخلي في ذلك الامر، واعلمي ان هذه النفقه سترد عليك اسرع مما تتصوري. نقول وما كما يقول في اقوال يقول ابن كثير يخلف عليك في الدنيا بالبدل ويخلف عليك في الاخره بالجزاء والثواب، كفى للعبد ان هو يكون في ظل صدقته يوم لا ظل الا ظله. تصدق ولتكن ولتعلم انك اذا تصدقت وكنت ثلاث ستكوني من السبع الذي يظلهم ربي سبحانه وتعالى في ظل عرشه يوم لا ظل. لذلك الفتره اللي جايه دي فتره السبع العشر ايام او تسع ايام فتره صدقات، فتره اليد تبسط اللي تبقى فيها خير، ان الانسان انواع الصدقات كل انواع الصدقات. النقطه التي تلي ذلك في اللي هي يقول لك عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله يقول ايه اذا اشتد اعجابه، كان عبد الله بن عمر لما يحب شيء قوي قوي قوي كان يتصدق به، ولذلك ويقرا قرأوا لربي سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكانت له جاريه احبها عبد الله بن عمر وكان عايز يتزوجها، ولكنه لما احبها حبا شديدا فقال هذه فقرا هذه الايه فقال لها انت حره لوجه الله. كان سبحان الله بيطبق ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك شوفوا سعد بن عباده من اهل المدينه قيل كان يرجع كل ليله لاهله ومعه من اهل الصفه كام 80 من اهل الصفه فقراء، تعرفين اهل الصفه كانوا فقراء الصغير ده في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجع معهم 80 عشان اهله عشان يطعمهم سعد بن ابي عباده رضي الله عنه لانه يعلم ما في الطعام، ياخذ منه الكرم ده ابنه وجوده وفي الجود ايضا. فاسمه كان اسمه قيس بن سعد رضي الله عنه. كان سبحان الله لما مرض شديد فتاخر اخوانه عن عيادته، تاخروا عن عيادته، فقيل لما تاخروا عن عيادته لانه كان كلهم عليهم لي ديون. شوفي المقرض ده ومقرض ده ومقرض ده ومقرض ده سبحان رب العرش العظيم. فيقول اخذ الله مالا يمنع الاخوان من الزياره، اي مال هذا؟ تصدق. فلذلك كنت اقرا حال هذه الحاله انه لما اطلق هذا الامر انه تنازل عن دينه في رقبه كل من عليه دين، فكسرت عتبه بيته من كثره الزوار. كانوا قد ايه بقى اللي كان عليهم مال؟ ولذلك شوفوا عروة ابن الزبير يقول رأيت السيدة عائشة رضي الله عنها، عروة ابن الزبير كان يبقى لها إيه؟ يقول رأيت عائشة رضي الله عنها تتصدق بسبعين ألفا وهي ترقع ثوبا. يا ويلنا في اليمن سيابنا ودولبنا رحمة الله علينا، وهي صيمة كان شرق وتتصدق وهي في ثوبها رقعة. شيخ الاسلام كان شيخ الاسلام ابو المعتمر سليمان التميمي يقول ايه لا تمر علي صدق ساعه قط الا وانا اتصدق بشيء، فان لم اجد شيئا اتصدق به صلى ركعتين. ايه الناس ايه الخلق ده؟ يا رب ترزقنا حسن الخلق. عندما يتقرب الواحد بيقرا مع الناس دول او بيعيش مع الناس دول بيتعلم الادب والله، قول يا رب العالمين يا رب ترزقنا حسن خلقهم. إذا لم يجد شيئا يتصدق به قام ليصلي ركعتين صدقة سبحان رب العرش العظيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الايه؟ على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. اللهم اجعلنا يا رب العالمين. ولذلك نقول سبحان الله. شوفي قيل كانت عائشه بنت عمران اذا بات معها درهم ولم تتصدق به قالت شو اسمعوا يا أحبائي عشان بس نزعل على نفسنا يعني. كانت عائشة بنت عمران إذا بات معها درهم ولم تتصدق به قالت اليوم عبادتي ناقصة. معها فلوس كتير مع درهم، فنقول السهم الذي يلي ذلك سهم الصدقة. صدق بأي حاجة، نتعلم التصدق بأي حاجة، شوفي بيتك فيه اتصدق. لذلك يقول السهم الذي يلي ذلك من الأسهم اللي احنا إن شاء الله هنعيشها في هذا الأيام المباركة، سهم الدعاء. من يترك الدعاء ترك أكرم شيء على الله عز وجل، أكرم شيء على الله عز وجل. لذلك ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء.